أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني، كتبته أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الوائلي، وتوفي في بغداد سنة 41 و200. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.